السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا دار امتحان واختبار، يبتلي فيها عباده بأنواع الابتلاء والمحن على مر الأعصار. خلق الموت والحياة للعمل والاعتبار، فقال عز من قائل: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما أكثر من غفل عن هذا الامتحان وهو فيه، أو تغافل عنه فنسيه. فمن رام الحياة بلا ابتلاء ولا نكد، أو تصورها بغير عناء ولا كبد، فإنما طلب المستحيل وعول على غير دليل. فالغني مبتلى في غناه، والفقير مبتلى في فقره، والمعافى مبتلى في عافيته، والمريض مبتلى في مرضه. الكل يكابد مضايق الدنيا، ومن بعد شدائد الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالكبد العناء والتعب والنصب والهم والغم بأنواع الأسباب، أنت فيه شئت أم أبيت. وأمام موجات الابتلاء يقف المؤمن بقوة وثبات، لأنه يعلم أنها من الله الذي بيده ملكوت الأرض والسماوات، فيرضى من الجهة الإيمانية الاعتقادية، ويتخذ الأسباب الشرعية المباحة من الجهة العملية. فما من شيء في الكون إلا بقدر الله، بل ويرفع من درجة إيمانه ويعلم أنه ما من شيء إلا لحكمة بالغة، فلا يجري في ملكوت الله من خير وشر وصحة وشق وسائر النعم والنقم إلا بتقدير العزيز الحكيم، إلا بتقدير اللطيف الخبير سبحانه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بينما يتعدى شأن المخلوقات المكلفين، إلى أن الله يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فربك جل في علاه لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. عباد الله، إذا كان المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره إيمانا جازما، فإنه يرضى بذلك ويستسلم له، وهذا حال المؤمنين

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعملوا بطاعته ورضاه وتوكلوا عليه، فإنه ما توكل عليه متوكل إلا كفى. أيها المسلمون، إن على المسلم أن يأخذ بالأسباب المشروعة لدفع البلاء ورفعه، فإنه من صميم الإيمان بالقضاء والقدر. فلا إيمان بدون الأخذ بالأسباب، ولا أخذ بالأسباب حقا دون التوكل واعتماد القلب على العزيز الوهاب. فيرد قدر الله بقدر الله. فإن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام، وقبل أن يصل إلى الشام أخبروه أن هناك الوباء قد وقع في الشام، فاستشار القوم ثم أراد الرجوع. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. راه الشيخان. فالمسلم يتوكل على الله في جلب المنافع ودرء المفاسد، وهو على ثقة بأن البلاء من الله، وأنه لا يدفعه ولا يرفعه أحد سواه. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كما ينبغي أن نكثر من الأدعية، وأن نحافظ على الأذكار، وأن نحفظ حدود الله، لأن الله جل وعلا يحفظ من يحفظ دينه. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعلينا الأخذ بالنصائح والإرشادات الطبية، وأن نحسن التعامل مع القرارات والتوجيهات الرسمية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم ارفع عنا وعن سائر المسلمين البلاء والغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا وعن سائر المسلمين البلاء والغلاء والوباء. اللهم أبعد الوباء عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين أن ترحمنا برحمتك، وأن تعاملنا بفضلك، ولا تعاملنا بعدلك، ولا تعاملنا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرحمة بالأهل والإخوان، والفوز بالنعيم والرضوان. ونسألك يا ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر ديار المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.